القول الثاني في قوله وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. الخبر على وزن جحر هو العلم ويطلق على العالم، ولهذا يقول صدق الخبر الخبر، صدق الخبر الخبر يعني الكلام الذي جاءني يصدق ما أعلمه عن هذا الشخص، صدق علمي في هذا الشخص، وصدق الخبر الخبر. فهو يقول بأن بعض العالمين بالفقه والأصول، ويقصد به تقي الدين السبكي رحمه الله، بنى هذه المسألة يعني الخلاف في الصحة وحقيقتها على مسألة أخرى، وهي هل العبرة في الحكم بالصحة، هل العبرة بما في نفس الأمر والواقع، أو العبرة بما في ظن المكلف؟ فالفريق الأول الأصوليون اعتبروا أن العبرة بظن المكلف، يعني هو في النهاية لا يكلف إلا بما يعتقده وما يظنه، فهؤلاء قالوا بأن هذا الفعل صحيح، وصفوا فعله بالصحة لأنه صلى وهو يظن نفسه طاهرة. وأما الفريق الآخر يقولون العبرة بما في واقع الأمر وليس بظن المكلف، وهو في الحقيقة لم يكن متطهرا، فوصفنا فعله بإيش؟ بالفساد، لأنه لم يسقط القضاء. والواقع أن من الناحية الفقهية أن هذا المكلف إما أن يعرف أنه لم يكن متطهرا أو لا يعرف، فإذا كان لا يعرف، لم يعرف، لم يطلع بعد ذلك، فإنه لا يأثم على ما لم يعلمه، لأن العلم من شروط التكليف. وأما إذا اتضح له ذلك فإنه يعيد ويقضي ما صلاه بدون هذا الشرط الذي اشترطه الشرع. وبالتالي من الناحية الفقهية المسألة يعني محسومة من هذه الناحية، لكن الخلاف إنما هو في التسمية، هل نسمي هذه الصلاة صحيحة أو نسميها فاسدة، والخلاف بناء على التعريفين المذكورين. لكن من الناحية العملية نقول هذا الذي صلى وهو غير متطهر لكن يظن نفسه طاهرا، إما أن يتضح له بعد ذلك الحقيقة ويعلم أنه غير متطهر فيقضي، وإما أن لا يعلم فلا يكلفه الله إلا بما علم ولا يؤخذه على ذلك.